الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا وللعالمين والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أول ما الحديث سؤاله عن الإسلام لا إله بأن الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وهذه خمس المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنه متفق عليه. بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأداء صيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرض الله حجه. فلهذا ترى خمس صلوات كما في الحج وفي على غير اعظم كل ايمان بالله والولاء اكبرون الايمان بالله وفي بعض الطرق قال انك بالصيام اعلم ومذكور في كتب كثير من طرقه وفي مسلم هو المذكور في حديث ابي سالم رضي الله عنه الذي ذكر فيه قصه في ابي القيم رواه مسلم في السفر جميعا واتفق على حديث ابن عباس رضي الله عنهما في يده فالخمس سنين ما كنت في غير بلد وشجر الله ما كنت قبل ذلك. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الشرط المؤلف رحمه الله استعرض حديث الغرض في مسمى الاسلام وعقل الايمان ويقارن بينها فيقول أول ما في الحديث حديث ضعيف سؤاله عن الإسلام يعني أن حديث ضعيف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل صلى الله عليه وسلم شديد الثياب شديد الثياب والثياب في بشرة الشعر فسأل عن الإسلام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم في مبادئ الإسلام أجابه الإسلام شارع الصيام والصلاة والصيام والصيام والحج فأجابه بأن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤتي البيت أجابه بأن هذه مبادئ الإسلام التي لا يقع الإسلام ولا يقع إلا بها ومن قام واستقام عليها فإنه لا بد أن يأتي بمثل الشعائر ومن ضيعها فلا يصلح لها. هذه الخمس مبادئ الاسلام واركانها وحفظها التي يقوم عليها. فمن اقامها وحافظ عليها واستقام عليها لا بد ان ياتي ببقيه شرائع الاسلام. يعني ايمانه بهذه الخمس واقامته لها يدفعه الى ان ياتي ببقيه شرائع الاسلام. يقول مالك رحمه الله هذه الخمس هي المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه لأن هذا حديث جبرائيل رواه الإمام مسلم بطوله مطولا وراه البخاري من حديث أبي هريرة مختصرا. يقول هذه الخمس التي ذكرت في حديث جبريل الذي رواه الإمام مسلم مطولا هي الخمس المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه الذي رواه الشيخان وهو لفظه بني الإسلام على خمس